أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فندلف إلى فصل من أهم فصول هذا البحث الذي نحن بصدده، وهو علو الهمة، وهو المتعلق بأطفال المسلمين وعلو الهمة. فإننا حينما نقول إن الأطفال هم المستقبل، فإن هذا الشعار حقيقة لا مجاز، واقع لا خيال. ومن ثم ينبغي أن يصرف الهم الأكبر إلى تهيئتهم ليكونوا مؤتمنين على مستقبل أمة الإسلام. ولن يحصل هذا إلا إذا تخلينا عن نظرتنا إلى هؤلاء البراعم على أنهم لعبة ملهية نتسلى بها، وبالتالي ننسى ونغفل عن أن الاهتمام بالأطفال وتربيتهم تبدأ مبكرا جدا أكثر مما نتصور. يقول الأستاذ أستاذنا الدكتور محمد الصباغ حفظه الله تعالى، يقول: سمعت من الأستاذ مالك ابن نبي رحمه الله أن رجلا جاء يسترشده لتربية ابن له أو بنت ولدت حديثا، فسأله: كم عمرها؟ قال: شهر. قال: فاتك القطار. وقال: كنت أظن في بادئ الأمر أني مبالغ، ثم عندما نظرت وجدت أن ما قلته حق، وذلك أن الولد يبكي فتعطيه أمه الثدي فينطبع في نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إلى الوصول إلى ما يريد، ويكبر على هذا فإذا ضربه اليهود بكى في مجلس الأمن يظن أن البكاء والصراخ يوصله إلى حقه. بغض النظر عن أننا نحتاج إلى تفصيل في هذا الأمر حتى لا يساء يعني فهمه، ولكن سنرجع الكلام في موضوع تربية الأطفال منذ الصغر إن شاء الله إلى مناسبة أخرى بعد أن نفرغ من هذا البحث. ينبغي علينا أن نصرف قدرا عظيما من الجهد إلى توجيه الآباء إلى الأساليب العلمية الصحيحة لتربية أولادهم في شتى مراحل نموهم. فالمؤلم والمؤسف أن أغلب الآباء لا يدركون أن التربية تربية الأولاد علم وفن. أصلا بعض الناس وكثير من الناس لم يخطر بباله قط أن هذا علم وفن له أصوله وله قواعده، وأي خطأ فيه يكون ثمنه فادحا. فعلى الموجهين وعلى الآباء والمدرسين بالذات أيضا أن يلتفتوا لخطورة هذا الأمر، كي يشب الأولاد أصحاء نفسيا، وإلا فما أفدح الخسائر التي تتكبدها الأمة إذا هي أهملت تربية أبنائها. ونحن إذا تأملنا اليوم الحرب العميقة، وإذا جاز أن نسميها العلمية المدروسة، طبعا بالمعنى العلمي ليس الذي يعني استعمال العلم في الشر، كيف الآن الأساليب الحديثة تسخر كلها لطعن الأمة في أبنائها وفي مستقبلها، لإخراج أجيال ملحدة لا تعرف الله ولا تحب الله ولا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تذوب حبا للأجانب وتعظيما للكفار وبغضا للإسلام وجهلا بأحكامه وتاريخه وتعاليمه. لماذا؟ لأنهم يدركون هذا فيبدأون بتخريب القلاع الإسلامية منذ الوقت الباكر جدا كي يختصروا الطريق. لا شك أن أول قلعة يتحصن بها الطفل هي الأسرة، فباتفاق المربين الأسرة هي أقوى مؤسسة تربوية على الإطلاق، أقوى مؤسسة وأخطر مؤسسة تربوية هي الأسرة نفسها. وفي مقدمة الأسرة لا شك يتصدر الوالدان وبالذات الأب. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. كهل الآباء لا شك يعني يخرج أولادا فاسدين ومنحرفين ويحرم الأمة من يعني طاقتهم التي كان يمكن أن تغير مسيرتها. في هذا المعنى يعني نحن المسلمين صلتنا بموضوع تربية الأولاد عريقة وعميقة، ليس علما حديثا أو ناشئا، وإنما علم يعني بدأ مع بداية الدعوة الإسلامية. يكفي أن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه آية تتلى في المحاريب إلى آخر الزمن متعلقة بالمحافظة على الأولاد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في تفسيرها: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، يعني مما سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة عن أهل بيته، ولده وزوجته وأهل بيته. فلا ترقى أي نظرية تربوية في العالم وفي الوجود إلى هذا المستوى الراقي، أن الإعداد الجواب لهذا السؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى داخل من صلب عقيدتنا ومن صلب الحقائق الغيبية التي نؤمن بها، أن كل منا سيسأل بين يدي الله عز وجل: هل حفظ ذلك أم ضيعه. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما أحسن ما قال بعضهم: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى حجا ولكن يعوده التدين أقربوه. يعني لابد من توجيه ولابد من تعويد وتربية على التدين. ورحم الله من قال: قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين ولو لينته ولا يلين ولو لينته الخشب. وقال ابن خلدون: التعليم في الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده. إذا الاهتمام بتربية الأولاد يبدأ مبكرا جدا، يعني وهو أشد رسوخا، هو يعتبر الأساس لما بعده، لأنه يشكل شخصيته الباكرة التي ينتهي نموها في مرحلة معينة كما ينتهي نموه الجسدي. وبعد يعني هذا السن عند الدخول في العشرينات مثلا يكون قد اكتملت شخصيته ويعني فرغ من نموه النفسي. يتأكد الاهتمام بهذه التربية في زماننا هذا الذي تتناوش فيه أطفالنا وأبناءنا الفتن من كل صوب، يذكي لهيبها دعاة على أبواب جهنم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، همهم كل همهم أن يخرجوا من أصلابنا أجيالا من الملاحدة الذين يرضون بالعالمانية ربا ودينا ومنهاج حياة. فإن لم يتدارك الآباء وأبناءهم بالتربية الإسلامية القويمة افترستهم العالمانية الملحدة وضمتهم إلى صفوفها ليحاربوا الله ورسوله والمؤمنين. فبلا شك أن أكثر وأغلب من يحارب الإسلام الآن ويطعن الإسلام في قلبه ما هم إلا هؤلاء المنافقون الذين يحملون أسماء المسلمين، تسمع بهاء الدين وأحمد ومحمد وعبد الله، أن ما نأخذ منهم يعني ما لنا ما لهم في الإسلام إلا الأسماء، أما الحقيقة فهم ذئاب تحت هذه الأسماء التي يعني يستثيرون تحتها، لكنهم يطعنون الإسلام ويحاربون الإسلام ويريدون استئصاله أشد مما يفعل اليهود والنصارى وسائر الكفرة الصريحون. ولا شك أن هذا واقع قد لمسناه في البلاد التي سبقت إلى اعتناق هذا الدين اللاديني المخرب الذي هو العالمانية. يقول الشاعر: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. يعني الآن الأبناء من كل حد ومن كل صوب، من مناهج التعليم، من الإعلام، من رفقة السوء، من ما يحصل في الشوارع، من الفساد الذي ذاع وشاع وطم وملأ السهل والوادي والجبل، وما ترك شبرا من الأرض إلا واخترقته هذه يعني الفتن. فإذا كنت يعني صاحب غنم وعلمت أن هذه الأرض كثيرة السباع، فإن نمت عنها سوف ينوب عنك في رعاية هذه الغنم الأسد. السباع هي التي سوف ترعى، ومعلوم أن الأسد أو السباع أو الذئاب إذا كانت هي التي ترعى الغنم، فماذا تتوقعون؟ هل تبقي منها على شيء؟ فلذلك يقول الشاعر: ومن رعى غنما في أرض مسبعة، وهي الأرض الكثيرة السباع، ونام عنها تولى رعيها الأسد. فإن لم يكن الأب متيقظا حذرا حارسا لأبنائه من هذه الفتن، دارسا للقواعد العلمية والأساليب العلمية التربوية الصحيحة في التعامل مع هذه الفتن لإنجاء وإنقاذ أبنائه، وإلا ضاع منه أولاده. اشتد حرص السلف على مباشرة هذه المهمة الجسيمة، حتى أن المنصور، ونحن حينما نتكلم عن تعظيم الإسلام لهذا الموضوع نحن ما نأتي بكلام من خارجي، إنما هذا من صلب القرآن ومن صلب السنة ومن صلب سيرة السلف. فنحن في الحقيقة كما نكرر في كل مجال من مجالات تخلفنا، نحن متخلفون عن الإسلام، ما كنا أبدا متخلفين عن الغرب في حضارته المادية، نحن في الحقيقة متخلفون عن الإسلام. فالتخلف ليس عن الكفار في أمور الدنيا وزينتها، التخلف الذي نعانيه وهو أقصى أنواع التخلف أننا متخلفون عن الإسلام، ونريد أن نرتقي إلى مستوى هذا الإسلام في كل أحوالنا، الأداب الشرعية، المسالك التي تصدر من بعض الناس، وبعضهم يكون ملتزم لكنه لم يتفقه في دينه، سواء في أداب الاستئذان، في كثير جدا من أداب التعامل مع الناس، حفظ الأمانات وغير ذلك، هذا الخلل ليس مصدره الالتزام بالدين قطعا، إنما مصدره التخلف عن الإسلام ويعني التخلي عن آدابه وشرائعه. فهذه المعاني التي يطرب لها الغرب الآن فيما يزعمونه من سفكهم إلى التربية ومناهج التربية الصحيحة في زعمهم، كانت بالنسبة لنا حديث مكرر مر عليه قرون وقرون وقرون، والأمة يعني تتنادى بهذا الأمر وتؤديه على أكمل وجه، إلى أن تخلينا عن الإسلام، فخرج هذه الأجيال التي يخشى منها على الإسلام أكثر ما يخشى من اليهود والنصارى. هذا الدكتور الذي هو دكتور في الأزهر ويؤلف طاعنا في القرآن ويؤلف طاعنا في الأنبياء وشاتبا للأنبياء وطاعنا في شريعة الله سبحانه وتعالى، وهو دكتور وفي الأزهر، ويجد من إخوانه الملاحدة من يدافع عنه ويحميه ويجعله أستاذا ومفكرا. هذا المفكر الذي يحمل أيضا أسماء المسلمين، ونحن ما تعرفنا عليه إلا في صفحة الحواجز وصفحات المجرمين في القضايا والنيابة والقبض عليه وغير ذلك، أدباء يصنعهم أعداء الدين من أجل استئصال الدين. اشتد حرص السلف على مباشرة هذه المهمة الجسيمة، حتى إن المنصور، الخليفة المنصور، بعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس أو في هذا المحبس؟ فقالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا. الحيلولة بيننا وبين تربية أولادنا، هذا أكبر مصيبة وقعت علينا ونحن في هذا المحبس. واشتد نكير السلف على من يصرف همه إلى الكبار فقط ويهمل الصغار، وما ذاك إلا لأن الأمة محتاجة إليهم، وهم الأعمدة التي تبنى لتحمل ثقل البناء فيما بعد. قال عمرو بن العاص لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة، فلما قضى طوافه جلس إليهم، فلما فرغ من الطواف وجدوهم نحوا الفتيان عن مجلسهم، اكتفى الكهول والكبار في السن ونحوا، طردوا الفتيان والشباب والمراهقين عن مجلسهم. فقال لهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وألهموهم، فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين، قد كنا صغار قوم أصبحنا كبار آخرين. علق الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى على هذه العبارة لعمر بن العاص رضي الله عنه قائلا: وهذا صحيح لا شك فيه، والعلم في الصغار أثبت، فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة لا سيما الأذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم، فلا ينبغي أن يجعل على ذلك صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعا من مراعاتهم والاعتناء بهم. وكان الإمام الشاشي محمد ابن الحسين الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى ينشد: تعلم يا فتى والعود رطب وطينك لين والطبع قابل. ننتقل إلى يعني نقطة أخرى هي في الحقيقة مهمة جدا وذات صلة وثيقة بهذا الموضوع. ينبغي أن يصرف اهتمام خاص إلى طبقة خاصة من الأطفال، لأن بعض الأطفال تظهر عليهم علامات تبشر بأن هذا الطفل ما هو إلا شخصية واعدة تعد بمستقبل مشرق، وتعد بأنه سوف يترك بصمة على صفحة الحياة. فهذا فن من الفنون التي أتقنها علماء المسلمين وأولوها اهتماما كثيرا. لماذا؟ لأن الطفل الصغير ذا الهمة العالية لا يخفى منذ زمان الصبا، حتى في زمان الصبا وربما أحيانا وهو في المهد يظهر عليه مخايل النجابة والتفوق والنبوغ وعلو الهمة حتى من الطفولة الباكرة كما سنرى. فتظهر علامات النجابة ومخايل العبقرية في الصغر حتى لا يكاد يشك ذو فراسة إيمانية صادقة في سيرورة صاحبها إلى تسنم ذرى العلا والتربع على قمة المجد والارتقاء إلى منصب الإمامة. اهتم المسلمون بالاجتهاد في الاكتشاف المبكر للنابغين، ووضعوا لذلك معايير دقيقة، وأولوا الصغار الذين توسموا فيهم النجابة رعاية خاصة ترقبا لما تفرسوه فيهم من الصدارة. هذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يتحدث عن هذه المعايير ويقول: الأمر الذي يمكن الوصول إليه بالاستقراء أن الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى لولايته ولمرتبة الولاية لا يكونون أشخاصا عاديين، وإنما يصطفي الله سبحانه وتعالى لولايته ولنصر دين أشخاص بصفات معينة. يقول: تأملت الذين يختارهم الحق عز وجل لولايته والقرب منه، فقد سمعنا أوصافهم ومن نظنه منهم ممن رأيناه، فوجدته سبحانه لا يختار إلا شخصا كامل الصورة لا عيب في صورته ولا نقص في خلقته، فتراه حسن الوجه معتدل القامة سليما من آفة في بدنه، ثم يكون كاملا في باطنه سخيا جوادا عاقلا غير خب ولا خادع ولا حقود ولا حسود ولا فيه عيب من عيوب الباطن. فذاك الذي يربيه من صغره فتراه في الطفولة معتزلا عن الصبيان كأنه في الصبا شيخ، كأنه في الصبا شيخ ينبو عن الرذائل ويفزع من النقائص، ثم لا تزال شجرة همته تنمو حتى يرى ثمرها متهدلا على أغصان الشباب. ثم لا تزال شجرة همته تنمو حتى يرى ثمرها متهدلا على أغصان الشباب. فهو حريص على العلم رغم الصغر، وهذا يلاحظ في هذه النوعية من الأطفال، فهو حريص على العلم منكمش على العمل حافظ للزمان مراع للأوقات ساع في طلب الفضائل خائف من النقائص. ولو رأيت التوفيق والإلهام الرباني يحوطه لرأيت كيف يأخذ بيده إن عثر، ويمنعه من الخطأ إن هم، ويستخدمه في الفضائل ويستر عمله عنه حتى لا يراه منه. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وعن محمد بن الضحاك أن عبد الملك ابن مروان قال لرأس جالوت أو لابن رأس جالوت: ما عندكم من الفراسة في الصبيان؟ يسأل عن المعايير التي تقيسون بها أو تتوقعون بها المستقبل الباهر لبعض هؤلاء الصبيان. ما عندكم من الفراسة في الصبيان؟ قال: ما عندنا فيهم شيء، لأنهم يخلقون خلقا بعد خلق غير أن نرمقهم، فإن سمعنا منهم من يقول في لعبه من يكون معي، يعني من يلعب معي، من يكون معي؟ رأيناه ذا همة وحنو صدق فيه، وإن سمعناه يقول مع من أكون كرهناها منه، كرهناها منه. إذا سمعوا الولد الصغير يقول من يكون معي، يعرفون هذا الولد عالي الهمة، أنه بطبيعته هو شخصية قيادية يصلح للإمامة، لأنه يقول إيه؟ من يكون معي، يعني يرى الآخرين يكونون تبعا له بدون تكلف، لأنه أوتي يعني خصلة الشخصية القيادية. لكن إذا رأوا الولد يقول مع من أكون، مع من أكون، معناها أنه ذيل وأنه يتبع غيره. فهذه أحد المعايير التي وضعت يعني منذ هذه المئات من السنين. فكان أول ما علم من ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان وهو صبي، فمر رجل فصاح عليهم، مر رجل عليهم وهم يلعبون وهم صبية، فصاح الرجل عليهم ففروا، ومشى ابن الزبير القهقرة، يعني أبى أن يوليه دبره، لكن تراجع إلى الخلف كما يفعل المجاهد والمقاتل الشجاع الذي لا يعطي عدوه دبره أبدا، فتقهقر في حين زملائه كلهم فروا وأعطوه يعني ولوا دبرهم، أما هو فتقهقر، مشى القهقرة ثم قال يا صبيان اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه، عينوني أميرا عليكم وهيا بنا نهاجم هذا الرجل ونطرده عن طريقنا، يا صبيان اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه. ومر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صبي يلعب مع الصبيان ففروا ووقف، فقال له عمر ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين لم أجرم فأخاف، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. فمثل هذه الشخصية التي يعني تستحق أن نصفها بأنها شخصية واعدة، واعدة تعد بخير كبير في المستقبل، هي أحق بقول القائل رفعت إليك وما ثغرت عيون مستمع وناظر، ورأوا عليك ومنك في المهد النهى ذات البصائر. المعنى رفعت إليك وما ثغرت عيون مستمع وناظر، ما ثغرت يقال ثغر الغلام إذا سقطت أسنانه الرواضع، الأسنان اللبنية إذا سقطت فيقال ثغر الغلام، فهذا سن يكون بكرا جدا، فيقول رفعت إليك العيون، تطلعت إليك وأنت في المهد أو أنت طفل يعني رضيع أو صغير، رفعت إليك وما ثغرت يعني قبل أن تثغر أيضا، عيون مستمع وناظر، ورأوا عليك ومنك في المهد النهى ذات البصائر. ونظر الحطيئة إلى ابن عباس يتكلم في مجلس عمر فقال من هذا الذي نزل عن الناس في سنه وعلاهم في قوله؟ فقال ابن مسعود لو بلغ أسناننا ما عشره منا رجل، يعني هذا الرجل لما دهش لما رأى ابن عباس يتكلم في مجلس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ببلاغة وفصاحة وعلم، فقال من هذا الذي نزل عن الناس في سنه، لأن ابن عباس كان غلاما صغيرا، من هذا الذي نزل عن الناس في سنه وعلاهم ارتفع عنهم في قوله؟ فقال ابن مسعود لو بلغ أسناننا ما عشره منا رجل، لو بلغ أسناننا يعني لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشر علمه، هذا معنى ما عشره منا رجل، يعني ما لو كان مثلنا في السن ما بلغ أحد منا عشر علمه. ورأى بكير بن الأخنس المهلب وهو الأمير البطل قائد الكتائب أبو سعيد المهلب ابن أبي صفرة، رأى بكير بن الأخنس المهلب وهو غلام فقال خذوني به إن لم يسد ثرواتهم ويبرع حتى لا يكون له مثله، خذوني به أي يتنبأ أن هذا سوف يسود أشراف قومه وهو طفل صغير، خذوني به إن لم يسد ثرواتهم ويبرع حتى لا يكون له مثله. وقال حمزة بن بير لمخلد بن يزيد بن المهلب يقول له بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها وأنت في السن العاشرة، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا، لذاتك جمع لدى، ولذا هو الترب، يعني من ولد معك من يوافقك في السن، بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ونظر رجل إلى أبي دلف في مجلس المأمون فقال إن همته ترمي به وراء سنه. وقال يحيى بن أيوب العابد حدثنا أبو المثنى قال سمعتهم بمرو يقولون، سمع الناس يعني يقولون بعضهم لبعض قد جاء الثوري قد جاء الثوري، فخرجت أنظر إليه من هذا الثوري الذي يعني يعظمونه هذا التعظيم ويقولون قد جاء الثوري قد جاء الثوري، فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، يعني بدأ ينبت شعر وجهه، فإذا هو غلام قد بقل وجهه. قال الذهبي في الإمام الثوري رحمه الله تعالى كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب رحمه الله تعالى. وقال ابن مهدي رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال وآتيناه الحكم صبيا. وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكيا سريع الحفظ، فقد حفظ 70,000 حديث وهو صغير، وكان ينظر إلى الكتاب فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة. وقال محمد بن حاتم كنت أختلف أنا والبخاري وهو غلام إلى الكتاب فيسمع ولا يكتب، ما كان يكتب لكن يجلس يسمع فقط، حتى أتى على ذلك أيام يلاحظون أنه هم يكتبون هو يسمع فقط ولا يسجل ولا يدون، فكنا نقول له يكتب مثلنا. فلما بلغ ما كتبناه 15,000 حديث 15,000 حديث طلب منا أن نسمعها له وقرأها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه، كنا نضبط نسخنا المكتوبة من حفظه هو رحمه الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يعطي، لا يمكن أن يعطي منصب الإمامة في الدين لأي إنسان، لابد أن يكون متأهلا ذا جدارة واستحقاق. أي نعم. وروى الذهبي عن محمد بن أبي حاتم قال سمعت أبا عبد الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول، يحكي عن طفولته، يقول وكنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي، فإذا جئت أستحيي أن أسلم عليهم، لأن طبعا صبي صغير يجلس في مجالس العلماء الكبار والمحدثين، فكان يستحي أن يسلم عليهم. فدخل مرة فقال له مؤدب من أهل مرو كم كتبت اليوم كم كتبت اليوم، فقلت 2. الرجل بيحسب كتب 2 يعني ايه رقم 2، بيتعلم الارقام فيقول له كم كتبت اليوم، قال 2. البخاري يقول واردت بذلك حديثين، كتبت حديثين مش رقم 2، واردت بذلك 2. فضحك من حضر المجلس فقال شيخ منهم لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. هذا الشيخ تفرط فيه الإمامة. وقال بكير بن منير سمعت البخاري يقول كنت عند أبي حفص أحمد بن حفص أسمع كتاب الجامع لسفيان الثوري من كتاب والدي، فمر أبو حفص على حرف ولم يكن عندي ما ذكر فراجعته. هذا البخاري راجعه. فقال الثانية والثالثة فراجعته فسكت، ثم قال من هذا، يعني ضبط للشيخ نسخته المكتوبة التي يقرأ منها من حفظه وهو طفل صغير، فصحح له الأولى والثانية والثالثة. فراجعته فسكت ثم قال من هذا، قالوا ابن إسماعيل، فقال هو كما قال، هو كما قال، الأخطاء التي يصوبها يعني هو أصح مني، قال هو كما قال واحفظوا أن هذا يصير يوما رجلا، واحفظوا أن هذا يصير يوما رجلا. طبعا الرجولة هنا كما سبق أن نوهنا من قبل هناك فرق بين الرجولة وبين الذكورة، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. الرجولة هذه منصب شريف ولذلك لا تقال إلا في عظائم الأمور، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقال الإمام محمد ابن أدريس الشافعي رحمه الله تعالى كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني إلى الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، يعني زي ما بيعمل المدرسين الآن بيوقفوا اللي يسموه الألفة على الأولاد، يحرص يعني ويسكتهم أو شيء من هذا. وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، فلما جمعت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظها، يجلس العلماء وهم يتكلمون فأحفظ الكلام الذي يذكرونه. فلم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس، فكنت أنظر إلى العظم فأخذه فأكتب في يجمع العظام الواحد العظام ويكتب عليها، فإذا امتلأ طرحته في جرة فاجتمع عندي حبان. الحب هو وعاء الماء مثل الزير والجرة، امتلأت من العظام التي كان يكتب عليها. وقال الربيع: سمعت الشافعية يقول: كنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم، يكتبون ما يملى عليهم، فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم كنت قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي ذات يوم العالم الشيخ، قال له: ما يحل لي أن آخذ منك شيئا، طبعا لأنه كان طفلا يتيما بجانب هذه النجابة التي ظهرت عليه منذ صغره. قال الشافعي: ثم لما أن خرجت من الكتاب كنت ألتقط الخذف، والرقوق جمع رق وهو جلد رقيق يكتب فيه، وكرب النخل اللي هو السعف العريض إذا يبس، وأكتاف الجمال أكتب فيها الحديث وأجيء إلى الدواوين وأستوهب منها الظهور. الظهور يعني يأتي للدواوين التي فيها الورق، يستعمل الأوراق، وطبعا الورق بيستعملوا على وجه واحد فخلاص بيرمى بعد ذلك، فهو يستوهب يقول: هبوني ظهورها أكتب عليها، لأن الظهر بيكون فاضي، واضح الصورة لما يستعملها، فيستوهب الظهور ظهر الورق. أي نعم. فأكتب فيها حتى كان لأمي حبان فملأتها أكتافا. وحفظ الإمام أحمد ابن حنبل القرآن في صباه، وتعلم القراءة والكتابة، ثم اتجه إلى الديوان يمرن على التحرير. ويقول الإمام أحمد عن نفسه رحمه الله تعالى: كنت وأنا غليم أختلف إلى الكتاب، أتردد على الكتاب، ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. وكانت نشأة الإمام أحمد فيها آثار النبوغ والرشد، حتى قال بعض الآباء، يقول أحد الآباء: وأنا أنفق على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا فما أراهم يفلحون. هو كان رجلا غنيا وينفق على ولده لأنه موسر، فيقول يأتي لهم بالمؤدبين وبالدروس الخصوصية والمعلمين وكذا حتى يعني يؤدبوهم فما يفلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم، انظروا كيف، وجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته. أي نعم. وكان عمه يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد ليعلم بها الخليفة. تذكرون صاحب الكساء؟ ما فيكم أحد يذكر صاحب الكساء. المهم أنه يبدو أن هذه كانت وظيفته، كان عم الإمام أحمد يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد ليعلم بها الخليفة. وقد أرسلها مرة مع ابن أخيه أحمد ابن حنبل، فتورع عن ذلك ورمى بها في الماء تأثما من الوشاية والتسبب لما عسى أن يكون فيه ضرر للمسلمين. أرسله عمه بهذه التقارير فخشي أن يكون فيها أذية لأحد أو ضرر للمسلمين فألقاها في الماء. لفت هذا الورع وهذه النجابة كثيرا من أهل العلم والفراسات، حتى قال الهيثم ابن جميل: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن عبد الهادي ابن قدامة ابن قدامة رحمه الله: بلغني أن بعض مشايخ حلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت أن في هذه البلاد صبيا يقال له أحمد ابن تيمية سريع الحفظ، وقد جئت قاصدا لعلي أراه. فقال له خياط: هذه طريق كتابه، يعني هو ذاهب إلى الكتاب يمر بهذا الطريق، وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة يمر ذاهبا إلى الكتاب. فلما مر قيل: ها هو الذي معه اللوح الكبير. فناداه الشيخ وأخذ منه اللوح وكتب له من متون الأحاديث 11 أو 13 حديثا، وقال له: اقرأ هذا. فلم يزد على النظر فيه مرة بعد كتابته إياه. ثم قالت: معه علي، فقرأه عليه عرضا كأحسن ما يكون، ثم كتب عدة أسانيد انتخبها فنظر فيه كما فعل أول مرة فحفظها. فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله، فكان كما قال رحمه الله تعالى. هؤلاء النجباء من الأطفال والصغار، يعني كما أن سيماهم في وجوههم فكذلك أيضا سيماهم في كلامهم، فقد ينطق الله سبحانه وتعالى الغلام الحدث بما يعجز عنه فطاحل الأدباء، فيطير ذلك علامة كاشفة لما أودع الله بين جنبيه من الحكمة وما متعه به من الذكاء. روي عن معمر في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، أن الصبيان قالوا يحيى عليه السلام: اذهب بنا نلعب، فقال: ما للعب خلقت، ما للعب خلقت. وقال الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي يحكي عن أحوال الإمام شيخ الإسلام الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، قال: رأيت الشيخ وهو ابن 10 سنين بنوى، نوى المدينة التي ولد فيها ولذلك ينسب إليها النواوي أو النووي، رأيت الشيخ وهو ابن 10 سنين بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. قال: فوقع في قلبي محبته وجعله أبوه في دكان، جعله يشتغل في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، طول ما كان يبيع أو يشتري لا يغفل عن ترديد القرآن الكريم. قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن توصية به، وصيت الشيخ الذي يحفظ القرآن بهذا الغلام، وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأذهبهم وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحترام. وترجمة الإمام النووي حقيقة من أروع التراجم، وفيها من العبر شيء عظيم. الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو كان غلاما صغيرا جدا استيقظ في الليلة 27 من رمضان في وسط الليل وجعل ينادي من في البيت، يقول: ما هذا النور الذي أراه قد ملأ الدار؟ ففطن أبوه لمقام ولده، فلذلك أولاه اهتماما خاصة وعناية خاصة، فحفظه القرآن وكان منه هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. تقدم إياس ابن معاوية وهو قاضي البصرة العلامة أبو واثلة، كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤددي والعقل. تقدم إياس وهو صبي إلى قاضي دمشق ومعه شيخ، يعني في خصومة بينه وبين الشيخ، وراح القاضي فقال: أصلح الله القاضي، هذا الشيخ ظلمني واعتدى علي وأخذ مالي. فقال القاضي: ارفق به ولا تستقبل الشيخ بهذا الكلام. فقال إياس: أصلح الله القاضي، إن الحق أكبر مني ومنه ومنك. هذا غلام صغير صاحب الشيخ الكبير الذي ظلمه إلى القاضي، ويعني يتكلم بهذا، وهو ما خالف الأدب لأنه بدأ الكلام بالتلطف فقال: أصلح الله القاضي، هذا الشيخ ظلمني واعتدى علي وأخذ مالي، هذه ظلامة. فقال القاضي: ارفق به ولا تستقبل الشيخ بهذا الكلام. فقال إياس: أصلح الله القاضي، إن الحق أكبر مني ومنه ومنك. فقال: اسكت. قال: إن سكت فمن يقوم بحجتي؟ إن سكت أنا صاحب الظلامة فمن يقوم بحجتي؟ قال: تكلم، فوالله ما تتكلم بخير. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني هو غضب عليه فيقول له: تكلم، ما فوالله ما تتكلم بخير، ما حيجي منك خير من الكلام. فنطق بخير الكلام وأفضل الكلام هو لا إله إلا الله، فأراد أن يعني يغلب القاضي ما قال له: تكلم فوالله ما تتكلم بخير، فبين له أنه قادر أن يتكلم بالخير. فقال له: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فرفع صاحب الخبر هذا الخبر إلى الخليفة، فعزل القاضي وولى إياس مكانه، وأدخل على الرشيد صبي له 4 سنين. العنوان الذي نتكلم تحته الآن هو سيماهم في كلامهم كما هي في وجوههم. أدخل على الرشيد صبي له 4 سنين، فقال له، تأملوا، صبي 4 سنين والرشيد يقول له: ما تحب أن أهب لك؟ فأجاب الصبي الصغير قال: حسن رأيك، حسن رأيك، يريد ما تحب أن أهب لك. لو ولد من أولاد هذا الزمان قال الشوكولاتة واللعب والكرة لكن قال: ما تحب أن أهب لك؟ فرد الصبي 4 سنين قال له: حسن رأيك، أو حسن رأيك، أعطيني رأيك الحسن وطريقتك الحسنة في التفكير. وحكى ابن الجوزي أن المعتصم ركب إلى خاقان يعوده، والفتح صبي يومئذ، الفتح بن خاقان يعني هو ذهب يعود أباه خاقان، وكان الفتح صبيا يومئذ. فقال له المعتصم، الخليفة المعتصم قال للفتح بن خاقان: أيما أحسن، دار أمير المؤمنين أو دار أبيك؟ فماذا أجاب صبي الصغير فتح بن خاقان؟ قال: إذا كان أمير المؤمنين في دار أبي فدار أبي أحسن. فأراه فصا في يده فقال له: هل رأيت يا فتح أحسن من هذا الفص؟ قال: نعم، اليد التي هو فيها. فانظر إلى اللباقة وحسن الجواب. ومر الحارث المحاسبي وهو صبي بصبيان يلعبون على باب رجل تمار. الحقيقة هذا الزمان أيضا لا يخلو، أنا أرى بعض الإخوة يضحكون، يبدو أن عندهم من أخبار النجباء من أبنائهم الكثير، يعني الحياة الواحد عنده كثير من النماذج، بس مش عايزين نقطع التسلسل التاريخي لهذه الأشياء. يعني أعلم صبيا صغيرا جدا كانت تقول له أمه: كل بخبر، أحيانا تقول له: كل خبر يعني يسرني، كل خبرا يحزنني. فقالت له مرة: كل خبرا يحزنني، كل شيء يحزنني. فقال لها: لن تستطيع أن تصبري. فقالت له: قل، أصرت عليه، قل: لا، ما سأقول لك خبر يحزنك جدا. فالمهم بعد إلحاح شديد هو يشفق عليها، فعند تحت الإصرار قال لها: النبي مات عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف صبي صغير وينتقي يعني هذا، يعني هذا الجواب، عارف أن هذا أنه أحب شخص ينبغي أن يكون إلى كل مسلم والرسول عليه الصلاة، وأن أكبر مصيبة وقعت بالأمة المحمدية هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام يعني: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة به. فهذا أكبر عزاء لمن يفقد أي شخص عزيز عليه، أن يتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الطفل الصغير يقول لها: النبي مات. أين والقصص في ذلك كثيرة. نعم. مر الحارث المحاسبي وهو صغير، وهو صبي بصبيان يلعبون على باب رجل تمار، تمار يعني يبيع التمر. فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم، وخرج صاحب الدار ومعه تمرات. فقال الحارث: كل هذه التمرات. قال الحارث: ما خبرك فيها؟ يعني من أين أتيت بها؟ قال: إني بعت الساعة تمرا من رجل فسقطت من تمره. كل هذه التمرات، واحد يعني أنا بعت له تمر وهو ماشي التمر سقط منه، فكل أنت هذه التمرات التي سقطت من هذا الرجل. فقال: أتعرفه؟ حارث المحاسب هو طفل صغير يقول للتاجر التمر: أتعرفه؟ قال: نعم. فالتفت الحارث إلى الصبيان يلعبون وقال: أهذا الشيخ مسلم؟ قالوا: نعم. فمر وترك، مر يعني مضى الحارث وانطرف. فتابعه التمار حتى قبض عليه وقال له: والله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي: ما في نفسك مني. فقال: يا شيخ، إن كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص من تبعته المسلمين السحت وأنت مسلم. فقال الشيخ: والله لا استجرت للدنيا أبدا. وقال عبد الرحمن ابن محمد صاحب كتاب صفة الأولياء: حدثني محمد ابن إبراهيم النيسابوري بإسناده أن فتحا الموصلي رحمه الله تعالى قال: خرجت أريد الحج، فلما توسطت البادية إذا غلام صغير لم تجر عليه الأحكام، فقلت له: إلى أين؟ فقال: إلى بيت ربي. قلت: إنك صغير لم تجر عليك الأحكام. فقال: لقد رأيت أصغر مني مات، يعني هو يبادر الحج حتى لو لم يكن مكلفا يخشى أن يموت، ويقول له رأيت، أم يقول أنت صغير، قال: لقد رأيت أصغر مني مات. فقلت: إن خطوك قصير. قال: علي الخطو وعليه التبليغ إن شاء، ألم تسمع قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ قلت: لا أرى معك زادا. قال: زادي في قلبي اليقين، حيثما كنت أيقنت أن الله يرزقني. قلت: إنما أردت أنك تتزود الخبز والماء. قال: ما اسمك؟ قلت: فتح. قال: يا فتح أسألك. قلت: سل. قال: أرأيت لو أن أخا لك من أهل الدنيا دعاك إلى منزله، أما كنت تستحي أن تحمل معك طعاما لتأكله في منزله؟ قلت: بلى. قال: فإن مولاي دعاني إلى بيته فهو يطعمني ويسقيني. قال فتح: فجعلت أعجب من أمره وبيانه وزهده مع صغر سنه. وروى أيضا صاحب صفة الأولياء ومراتب الأصفياء بإسناده قال: ذكر سهل، سهل هو التستري، ذكر سهل الله وهو ابن 3 سنين، كان يذكر الله سبحانه وتعالى وهو عنده 3 سنوات، وصام وهو ابن 5 سنين حتى مات، وساح في طلب العلم وهو ابن 9 سنين، وكانت تلقى مشكلات المسائل على العلماء ثم لا يوجد جوابها إلا عنده وهو ابن 12 سنة، وحينئذ ظهرت عليه الكرامات من يستفتيه، فذكر له حمزة ابن عبد الله بعبدان فقصدها، ولقي حمزة فوجد عنده ما يريد وصحبه. وقال أيضا: بلغني أن أبا الحسين أحمد ابن محمد المدعو بالنوري لما قرأ القرآن الكريم بعبدان فقصدها، ولقي حمزة فوجد عنده ما يريد وصحبه. وقال أيضا: بلغني أن أبا الحسين أحمد ابن محمد المدعو بالنوري لما قرأ القرآن الكريم ألزمه أبوه أن يكون معه في حانوته، فكان إذا أصبح أخذ روزا منجا ودواء، يبدو أن حبر وقلم يعني، وذهب يسأل عما جهل من كتاب الله تعالى ويكتب ما يقال له، ثم يأتي أباه، وإذا بعثه في حاجة أخذ ألواحه ودواتا فيسأل من مر به من أهل العلم، فإذا غاب يزجره أبوه لغيبته ويتهدده، وربما ضرب على ذلك أحيانا، وتكرر ذلك. فقال له أبوه: ليت شعري، ليت شعري معناها ليتني أعلم، ليت شعري، ليت شعري يا بني، ما تريد بعلمك هذا؟ قال: أريد أن أعرف الله تعالى وأتعرف إليه. قال: كيف تعرفه؟ قال: أعرفه بتفهم أمره ونهيه. قال: وكيف تتعرف إليه؟ قال: أتعرف إليه بالعمل بما علمني. قال أبوه: يا بني، لا أعرض لك في أمرك هذا ما بقيت. وقال علي بن الجعد: أخبرني أبو يوسف قال: توفي أبي إبراهيم بن حبيب وخلفني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصار أخدمه، فكنت أدع القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس أستمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصار، وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم، فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد غيرك، ما لهذا الصبي فساد غيرك، هذا صبي يتيم لا شيء له، وإنما أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه. فقال لها أبو حنيفة: مري يا رعناء، مري يا رعناء، هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق، مري يا رعناء، مري يا رعناء، هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق أو الفستق، فانصرفت عنه وقالت له: أنت شيخ قد خرفت. وذهب عقله. قال أبو يوسف: ثم لزمت أبا حنيفة وكان يتعاهدني بماله، فما ترك لي خلة يعني حاجة، فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاء، وكنت أجالس هارون الرشيد وآكل معه على مائدته. فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون الرشيد فالوذج، فقال لي هارون: يا يعقوب كل منه، فليس يعمل لنا مثله كل يوم. فقلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا فالوذج بدهن الفستق. فضحكت، فقال لي: مما ضحكت؟ فقلت: خيرا أبقى الله أمير المؤمنين. قال: لتخبرني، وألح علي. فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فعجب من ذلك وقال: لعمري إن العلم ليرفع وينفع دينا ودنيا. وترحم على أبي حنيفة وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه، رحمه الله تعالى. وقال صاحب أنباء نجباء الأبناء أيضا: بلغني أن أبا سليمان داود بن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر 5 سنين أسلمه أبوه إلى المؤدب، فابتدأه بتلقين القرآن، وكان لقنا يعني كان سريع الحفظ. فلما تعلم سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وحفظها، رأته أمه يوم جمعة مقبلا على حائط، يعني وجهه إلى الحائط، وهو يفكر ويشير بيده، فخافت عليه، قالت: الولد أصابه جنون، خافت عليه، وقالت له: قم يا داود فاخرج والعب مع الصبيان. فلم يجبها، ظل واقف يتفكر ويشير بيده ووجهه إلى الحائط، فضمته إلى صدرها ودعت بالويل. فقال: ما لك يا أمه؟ فقالت: أبيك بأس؟ قال: لا. قالت: أين ذهنك؟ كلمتك فلم تسمع. قال: مع عباد الله، ذهني مع عباد الله. قالت: فأين هم؟ قال: في الجنة. قالت: ما يصنعون؟ قال: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ومر في السورة وهو شاخص ببصره كأنه ينظر إليهم، حتى بلغ قوله تعالى: وكان سعيكم مشكورا. ثم قال: يا أمه، ما كان سعيهم؟ يريد أن يفهم معنى سعيهم. فلم تدري ما تجيبه به أمه، ما كانت تعرف التفسير، فما استطاعت أن تفسر له ما هو هذا السعي. وكان سعيكم مشكورا. فقامت وأرسلت إلى والده، فجاء فأخبرته الخبر، فقال له: يا داود، كان سعيهم مشكورا، أنهم قالوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان داود بعد ذلك لا يدع أن يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يريد أن يعني ينال الجنة بهذا السعي، لأنه عارف أن هذا هو الطريق إلى السعي المشكور. لا كطفلة أحد الإخوة تريد الوصول للجنة بلا تعب، يعني كانت تبكي من كثرة ما تسمع عن الجنة وثمارها، وتبكي وتشتد على بدخل: أريد أن أذهب إلى الجنة، لماذا لا تأخذني إلى الجنة؟ وتبكي بكاء شديد لأنها تريد أن تأكل من موز الجنة وتفاحها وبرتقالها إلى آخره. فهذا الطفل فاهم أنه لا يكون إلا بسعي، فقال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فسأل: ما هو هذا السعي؟ فلما علم أنه كلمة الشهادة ظل يرددها ليأخذ بالسبب إلى الوصول إلى هذه الجنة. وحكى الشيخ ابن ظفر المكي أن أبا يزيد طيفور ابن عيسى البسطامي رحمه الله لما تحفظ: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، قال لأبيه: يا أبتي، من الذي يقول الله تعالى له هذا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ قال: يا بني، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبتي، ما لك لا تصنع كما صنع صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني إن قيام الليل خصص به صلى الله عليه وسلم وبافتراضه دون أمته، فسكت عنه. استمر في حفظ السورة، فلما تحفظ قوله سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، قال: يا أبتي إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل، فمن هذه الطائفة؟ قال: يا بني أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: يا أبتي فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال: صدقت يا بني. فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي، فاستيقظ أبو يزيد ليلة فإذا أبوه يصلي، فقال: يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي معك. فقال أبوه: يا بني يرقد فإنك صغير بعد. قال: يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي معك، فأبى وقال لي: أرقد فإنك صغير بعد، أتحب هذا؟ فقال له أبوه: لا والله يا بني ما أحب هذا، وعلمه فكان يصلي معه. الحقيقة هناك يعني أمر من الأمور المهمة جدا في هذا المضمار وفي هذا الجانب، وهو أمر التشجيع، تشجيع الأطفال إذا يعني على الخير وعلى علو الهمة. التشجيع في الإسلام أيضا ليس أمرا يعني قليل القدر، وإنما رفع الإسلام التشجيع إلى حد أن جعله يعني فريضة على غير القادر على إقامة فروض الكفاية. يعني مثلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم، طلب الولاية والإمامة، فالفقهاء يقولون في مثل هذه الوظائف الكفائية أو الفروض الكفائية يقولون إنها واجب على الكفاية، فإن قام بها البعض سقط الوجوب عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا. يعني أثموا جميعا يعني مين؟ يعني القادر وغير القادر كلهم يأثمون. طيب القادر يأثم، لماذا يأثم؟ لأنه قصر في فعل ما هو قادر عليه. غير القادر يأثم، لماذا؟ لأنه لم يشجع القادر، فواجب غير القادر أن يحمل القادر ويشجعه ويحثه ويؤذه أبدا على العمل، فإن لم يقم بها أحد أثم جميعا، القادر لأنه قصر وغير القادر لأنه قصر فيما يستطيعه، وهو التفتيش عن القادر وحمله على العمل وحثه وتشجيعه وإعانته على القيام به بل إجباره على ذلك. تسابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع الموهوبين وكبير الهمة بكافة صور التشجيع، فكانوا ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة النابغين من طلاب العلم الذين حبسوا أنفسهم على طلبه كي ينوهم عن سؤال الناس أو الشغال عن العلم بطلب المعاش. هذا الإمام أبو حيان محمد ابن يوسف الغرناطي قال فيه الصفدي: لم أره قط إلا يسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك، لم يتخيل أبدا، لم يره يأكل ولا يمشي ولا لم يره أبدا إلا وهو يسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك، وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدرهم. كان له إقبال شديد على الطلبة الأذكياء يشجعهم حتى يعني ينال ثوابهم. وكان المعلمون في الكتاتيب وفي المساجد وفي الأزهر إذا لمسوا في طفل النجابة وسرعة التعلم احتضنوه وساعدوه على طلب العلم وزودوه بالمال من مالهم الخاص أو من الأوقاف. وكان في طليعة المشجعين لطلبة العلم الخلفاء والأمراء. روى البخاري في صحيحه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام حدث مع أشياخ بدر، كان يجلس ابن عباس مع أشياخ بدر. قال ابن عباس: فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم يعني تعلمون أن هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. ابن عباس بيحكي الحديث، وانظر إلى ذكاء ابن عباس، يراقب ويحلل ويختزن المواقف في ذهنه. فدعاه يوما، فابن عباس فهم وتفرس أنه دعاه حتى يختبره أمامهم ويظهر فضله في العلم عليهم. فيقول ابن عباس فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، يعني ليريهم علمي. قال أي عمر: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. يعني الآية، هذه الآية فيها نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا إلى نفسه. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، أنك أديت الرسالة. فسبح بحمد ربك، يعني تهيأ للقاء ربك. فسبح، انظر الفهم، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. هكذا كان أمير المؤمنين يقوي ثقته بنفسه. وطبعا أخطاؤنا التربوية كثيرة جدا جدا، لأننا للأسف حتى ما نعرف أن هذا علم أصلا ولا هو قواعد، وقليل من يهتم بهذه الأمور، فنقع في بعض الأخطاء لها تأثير خطير على نفسية الطفل وقدراته فيما بعد. يعني موضوع تحطيم الثقة في نفسه، تحطيم الثقة في نفسه الطفل في مرحلة من المراحل، يبدأ في الرابعة مثلا أو في الخامسة أو قبل ذلك حتى، يبدأ يحاول أن يستقل، لأنه كما ينمو في بدنه شخصيته تنمو تمر بالمراحل، فيبدأ يحاول أن يستقل ويثبت لنفسه أنه قادر على أن يفعل الأشياء بنفسه. فيحاول مثلا أن يأكل بالملعقة، فالأم تضربه وتمنعه من أن يحاول أن يأكل بالملعقة، لأنه يعني يقدر ثيابه وكذا وكذا فتمنعه. طبعا هذا خطأ شديد. أو يريد أن يلبس النعل مثلا وفي الرباط مثلا، فيحاول ويتأخر كثيرا، فالأم تقول: نحن مثلا مستعجلون، تعالى وتلبسه. طبعا هذا خطأ، اتركه يمارس هذه الوظائف، لأن هذا هو الآن في مرحلة جديدة، بيمر بمرحلة جديدة، لأن يعني إيه يعني يثبت ذاته وأن يمارس الأشياء بنفسه، فيترك حتى لو كان في خطأ. الأب مثلا إذا الولد كتب شيء أو رسم شيء ويأتي كله بلاش كلام فارغ، بلاش لعب عيال، ويمزق له الورقة مثلا أو يخذله ولا يشجعه، فهذا بلا شك يكون له أثر سيء جدا في أن يفقد الثقة بنفسه. بالعكس، المفروض أن تشجعه وتكلفه يعني في الأول بمهام بسيطة جدا يستطيع أن يقومها، ثم تترقى به إلى أعظم منها وهكذا. لا نريد أن نفصل في هذا، لكن باختصار شديد أمر مهم جدا، أمر التشجيع، وأن المكافأة تكون فورا عقب العمل الحسن، لا تؤجل، لا تقول بكرة عمل لك كذا أو لما يأتي والدك سأعطيك كذا، لا، في الحال عقب الفعل الحسن الذي يفعله الولد يكافأ في الحال، لأن هذا يعني مما يشجعه ويدفعه إلى يعني الترقي. فكان أمير المؤمنين يقوي ثقة ابن عباس في نفسه ويغذي همته. ويعني السلف كانوا يحرصون جدا على هذه المعاني، كانوا أساتذة في هذه الأمور التي يتغنى بها الكفار الآن، أنهم سبقون فيها، واضح. ومعلمهم الأول في ذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني نحن ما ندري أي كرامة تكون عند هذا الصبي أو حتى هذا الشاب الذي يضربه أبوه مثلا أو أمه بالنعل أو بالشبشب، يعني إذا كانت تهدر كرامته بهذه الطريقة، هل ينتظر من مثل هذا أنه لما يكبر يعني يكون له كرامة يثأر لها أو يغار عليها؟ طبعا هذا تحطيم في لنفسيته وتربيته على الهوان والتذلل، وأنه يعني إنسان حقير. تحقير الولد، بعض الآباء يعني حينما يعاقب الولد أو يعني يشتد عليه بالإنكار، فإنه يستعمل عبارات كلها تحقير للذات، فطبعا هذا يطفئ همته ويجعل نفسه يعني مدساة منحطة وسافلة، واضح. فنعم يشتد عليه لكن بعبارات مهذبة، أما أن يقوله أنت حقير أنت كذا من العبارات التي فيها تحقير للذات، فبلا شك هذا يعني يؤثر في نفسيتي تأثيرا سيئا جدا. احتقر ذاته كل ما يكلف بشيء يقول لا أستطيع لا أقدر لا أقوى على هذا، فلأنه ليس عنده ثقة بنفسه، فينتابه الشعور بالدونية وبالنقص، أنت مش نافع، أنت مش فالح، أنت ما فيش أمل فيك. كل هذه العبارات عبارة عن فأس بتشوه نفسيته تماما، كما أنك إذا قطعت يده أو قطعت أنفه تشوه جسمه، هذه تشوه نفسيته، يطلع طفل مشوه نفسيا واضح، ويشعر بالنقص ويعاني يعني في المستقبل عناء شديد. روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل بعض الصحابة عن آية في القرآن فلم يعرفوا الإجابة، وكان بينهم عبد الله بن عباس وهو صغير السن، فقال ابن عباس لما سأل عمر الصحابة وما استطاع أحد أن يجيب السؤال، فانظر إلى ابن عباس، وابن عباس لولا أنه ربي على الثقة بالنفس لما استطاع أن يفعل هذا الموقف. قال له ابن عباس لما وجد الكبار كلهم لا يستطيعون أن يتكلموا، قال له في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، ليس فقط يعني انظر إلى الترطف والذكاء الشديد في العبارة، هو ما يقول له أنا أعلم ما لا تعلمون، لم يقل أنا أعلم ما لا تعلمون، لكنه يقول انظر الأدب، في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، ولا تحقر نفسك أو ولا تحقر نفسك. هذا هي التربية الصحيحة، أنه هي ربي على الاعتزاز بالذات وعلى قوة الشخصية والثقة بالنفس. قال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، فأجابه ابن عباس رضي الله عنهما. على هذا السنن، هذه التربية من الصغر على أن يثق بنفسه، على هذا السنن سار ابن عباس منذ طفولته غير مبال بتثبيط من هو أقصر منه همة. قال رضي الله عنه، انظر إلى ابن عباس وانظر إلى خطورة الصحبة، الإنسان إذا صاحب من هو أقل منه همة لابد أن يتسفل به ويحطمه وإلا يفارقه. يقول ابن عباس لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، وهذا من أدبه لم يسمه، هذا من الأدب، قلت رجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، تعال نلحق نتتبع الصحابة ونتعلم من علمهم، فهم اليوم كثير ونحن صغار، فربما يموتون ربما يرتحلون ويخرجون في الجهاد وغير ذلك فيتفرقون، تعال نتزاحم على الصحابة ونتردد على الصحابة نأخذ من علمهم، هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال وعجبا لك يا ابن عباس وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم، يعني الأمة مستنياك يا ابن عباس تتعلم العلم والصحابة موجودين ومن أراد أن يتعلم فسيجد عندهم، أنت الصغير الذي ستتعلم وتحفظ على الأمة العلم. قال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فتركت ذاك، هجر هذا الصاحب، فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني ينام القيلولة قبل صلاة الظهر، فأتوسد ردائي على بابه. انظر أيضا الأدب مع شيخه، عارف أن هذا وقت قيلولة إذا لا يزعجه، واضح، فلا يترك الباب ويعرف أنه قائل فيتوسد يفرش الرداء وينام على باب البيت إلى أن يخرج للصلاة، فأتوسد ردائي على بابه يسفر الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك، هل أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك، لأني طالب علم، قال لا أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. يقول الشاعر فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلا، ولا تنتظر بالسيل رفقة قاعد ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. لو واحد قاعد يؤثر القعود والخمول دعه واتركه وترحل أنت. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحل ولا تنتظر بالسيل رفقة قاعد ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. كان ابن شهاب رحمه الله تعالى يشجع الأولاد الصغار ويقول لهم لا تحتقروا أنفسكم لحداثة سنكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم، يتبع حدة عقولهم. كان رضي الله عن عمر يشاور هؤلاء الفتيان. وكان هارون الرشيد رحمه الله يغدق العطايا والصلاب بطلبة العلم والعلماء، حتى قال ابن المبارك فما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين، ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة. بلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر العلماء في رعايته الخاصة. من هؤلاء الأمراء المعز ابن باديس أحد أمراء دولة السنهديين في المغرب الإسلامي، مش بنقول المغرب العربي والمغرب الإسلامي. كان لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره إلى حضرته وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه وعول على آرائه ومنحه أسمى الرواتب. كذلك فعل الخليفة الموحدي الثالث المنصور يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن الذي أنشأ بيت الطلبة وأشرف عليه بنفسه، وعندما بلغه يعني بعض الناس من حاشيته أنكروا عليه أنه يعظم هؤلاء الطلبة النابغين وينشغل بهم عنهم، ففزع منهم وخطب هؤلاء الحاشية فقال لهم يا معشر الموحدين أنتم قبائل، فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته، وهؤلاء الطلبة لا قبيلة لهم إلا أنا، فمهما نابهم من أمر فأنا ملجأهم إلي فزعهم وإلي ينسبون. وبلغت عناية المنصور بالطبيب أبي بكر ابن زهر حدا عجيبا، فقد كان أبو بكر يقيم عند الخليفة مددا طويلا ولا يرخص له بالسفر إلى أهله، حتى قال شعرا في شوقه إلى ولده الصغير، فلما سمع المنصور هذا الشعر أرسل المهندسين إلى أشبيلية وأمرهم بدراسة بيت أبي بكر وحارته وتشييد مثله في مراكش، ففعلوا ما أمرهم ونقلوا عيال أبي بكر إليه، فلما رآها ابن زهر اندهش وحصل عنده من السرور ما لا مزيد عليه، يعني صمم له بيت بنفس تصميم البيت والحارة التي يسكن فيها وأحضر إليه أولاده وفاجأه بهذه هذا التشجيع. أي نعم. وفي القرن 16 قامت محاولة ناجحة في عهد الخلافة العثمانية لتجميع النابغين من جميع القرى والأمصار وتوفير الرعاية التي جعلت كل نابغة يعطي ما عنده من فن وعلم، مما ساعد على ازدهار الدولة العثمانية حضاريا وعسكريا حتى بدأت تهدد بغزو أوروبا. طبعا هذا المسلك موجود الآن في الخارج ويوجد الآن بصورة يعني محدودة طبعا في بلادنا، لكن مما ينبغي أن نعرفه أن الغرب الذي هو الغرب يعني الغرب بلا شك والشرق يعني معروف كيف في العالم الغربي في روسيا في الشرق في روسيا أو الغرب يعني متقدموا تقدما كبيرا جدا في العلوم التجريبية، ومع ذلك فإن عهدهم والتفاتهم لأهمية الاهتمام بالنابغين وكبار الهمة من الصغار أمر حديث جدا بالنسبة إليه. يعني انظر نحن كيف من بداية الإسلام الاهتمام بالنوابغ وبالكبار الهمة وإعدادهم ليتحملوا أو ليحملوا الراية في المستقبل. فرعاية النابغين أهملت في أوروبا وأمريكا حتى بداية القرن 20، قبل ذلك ما كانوا يعرفون شيئا عن هذا، لأن الجماعة يعني هؤلاء الكفرة الغربيين حتى بداية القرن 20 كانوا يعتبرون يعني النابغين مجانين، يعتبرون جماعة العباقرة والنابغين والمتفوقين هذا نوع من الجنون. وكان هناك رجل يدعى لامبروزو مؤلف كتاب مان اوف جينيوس، يعني الرجل العبقري، وله كتاب، وفي كتاب اخر لواحد اسمه نسبت كان مسميه انسانيتي اوف جينيوس، يعني جنون العبقريه، يعتبر ان العباقره مجانين، فينظرون لنظره من دول ناس مرضى. واضح ان الجماعه العباقره والاذكياء والمتفوقون هؤلاء مرضى ومجانين. نشر الكتابان في لندن ونيويورك في اواخر القرن التاسع عشر، واثبت فيهما العلاقه الوثيقه بين العبقريه والجنون، وقدم البراهين على ان النابغين مجانين. ثم بدات فكره الغربيين عن النابغين تتحسن بعد ان نشر تيرمان كتابه The Gifted Children Grown Up، يعني الطفل النابغة يرشد، سنة 1947 أول مرة يبدأوا يعني يتراجعوا عن فكرة أن النابغة أو المتفوقين أو العباقرة ناس مجانين. هذا الكتاب قدم فيه البراهين على أن الأطفال الأذكياء أصحاء نفسيا وجسميا واجتماعيا، وبدأ يتكون رأي عام يعني يتعاطف مع النابغين. حتى منتصف القرن العشرين كان الأمريكيون يعتبرون رعاية النابغين ترفا تربويا، ولم يبذلوا جهودا جادة في الكشف عنهم إلا بعد أن أطلق الروس أول مركبة فضاء سنة 1957. سنة 1957 لما خرجت أول سفينة فضاء روسية، حينئذ أفاق الأمريكان وشعروا بالخطر من تفوق الروس عليهم، فاتجهوا إلى رعاية النابغين واعتبروها مسألة حياة أو موت، وجندوا علماء التربية وعلم النفس والاجتماع، وعقدوا المؤتمرات والندوات لتخطيط وتنظيم ورعاية فئات النابغين وتشجيعها على إظهار نبوغها في جميع المجالات حتى ينهضوا بأمتهم. وأنشأت كل ولاية العديد من المعاهد والفصول المتخصصة في رعاية النابغين من في جميع المجالات، حتى بلغ عددها 700 معهد تشرف عليها حوالي 300 جامعة في أمريكا. كما أسهمت المؤسسات التجارية والصناعية والعلمية في تمويل برامج الكشف عن النابغين ورعايته. يعني الشاهد من هذه اللفتة أننا كما نؤيد ما ذكرناه من قبل أننا متخلفون عن الإسلام. انظر كيف اهتم الإسلام بهذا الأمر، وكيف حفل تاريخ المسلمين من عهد الصحابة إلى عصور الظهار الأخيرة، كيف كانوا يزيلون النابغين والعباقرة وكبيري الهمة عناية ورعاية خاصة. فيما يتعلق بالتشجيع أيضا وأهميته في دفع النابغين إلى الأمام، يحكي الأستاذ علي الطنطاوي حفظ الله قائلا: قرأت مرة أن مجلة إنكليزية سألت الأدباء عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الأداب، وجعلت لمن يحسن الجواب جائزة قيمة، فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت: إنه التشجيع. وقالت إنها في تلك السن بعد تلك الشهرة والمكانة تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الأمام وتقعد بها كلمة التثبيط عن المسير. ثم ذكر الشيخ أثر التثبيط في خنق المواهب. ما دمنا نتكلم عن التشجيع لازم ننتبه للشر المضاد له، وهو التثبيط، تثبيط تكسر الهمم، احتقار النفس. فالتثبيط له أثر سيء جدا في خنق المواهب وحرمان الأمة من عبقرية أصحابها وإبداعه. وضرب مثالا لذلك فقال: إن الشيخ محمد أمين ابن عابدين، طبعا ما أظن أحدا منكم يدري من هو ابن عابدين، العلامة الحنفي الجليل من صاحب أشهر وأعظم كتاب في الفقه الحنفي المعروف بحاشية ابن عابدين. محمد ابن عابدين أو محمد أمين ابن عابدين لما نشأ وأنس المثبتون منه الميل للعلم. الشيخ الطنطاوي يحكي يقول إن كان في الشام، يعني هؤلاء المثبتون أبناء عائلات معينة، وهذه العائلات احتكرت الوظائف العلمية، احتكرت كانت الوظائف العلمية حكرا عليه. فيحكي هو والمسؤولية عليه في الكلام التابع عليه، يقول إن هذه العائلات كانت كلما أحست بواحد خارج هذه العائلات عليه أثار النباهة والحرص على التعلم يذهبون إلى أبيه أو إلى هذا الشخص ويحاولون تثبيته حتى لا ينافسهم في هذه الوظائف التي احتكروها يعني سنين طوالة. يقول الشيخ: وأنس المثبتون منه، أي محمد من محمد أمير بن عابدين، الميل إلى العلم، وعرفوا فيه الذكاء المتوقد والعقل الراجح، فخافوا منه فذهبوا يقنعون أباه، وكان أبوه امرأ تاجرا يأتك فيه سبيل التجارة ويتنكب فيه عن طريق العلم، وجعلوا يكلمونه ويرسلون إليه الرسل ويكتبون إليه الكتب ويستعينون عليه بأصحابه وخلصائه، ولكن الله أراد بالمسلمين خيرا فثبت الوالد، فكان من هذا الولد المبارك ابن عابدين صاحب الحاشية، أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي. بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة، العلامة السلفي الكبير محمد ابن كرد علي عن العلم، فبعثوا إليه بالشقيقين من آل كذا، وضع نقط مكان كلمة العيلة، يعني بشقيقين قد ماتا فلست أسميهما، على رغم أنهما قطع عن العلم أكثر من 40 طالبا، حطموا أكثر من 40 طالب كانوا في سبيل طلب العلم، فكانوا يحطموهم حتى لا يستمروا. فما زال بأبيه، ولم يكن أبوه من أهل العلم، ينصحانه أن يقطعه عن العلم ويعلمه مهنة يتكسب منها، فما في العلم نفع ولا منه فائدة، ويلحن عليه ويلازمانه، حتى ضجر أبوه فصرفهما، فكان من ولده هذا الأستاذ كرد علي أبو النهضة الفكرية في الشام وقائدها، ووزير معارف سوريا الأسبق ومفخرتها، والذي من مصنفاته أو من مصنفاته خطط الشام وغرائب الغرب والقديم والحديث والمحاضرات وغابر الأندلس وحاضرها والإدارة الإسلامية والإسلام والحضارة الغربية والمقتبس، ومن مصنفاته المجمع العلمي العربي بدمشق، ومن مصنفاته الشعراء والكتاب من الشباب. ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاحتكار والتثبيط كابن عابدين وككرد علي. وهو ذا العلامة الشيخ سليم البخاري، يعني الشيخ علي الطراوي حفظه الله، بيذكر مثالا آخر على خطورة التثبيط في إطفاء شعلة الهمة في قلب طالب العلم النابه. يقول إن الأمة حرمت كثير من الناس العبقرية بسبب التثبيط. التثبيط ممكن يكون بسبب والد جاهل أو أم جاهلة، ممكن يكون بسبب أصدقاء سوء، ممكن بأسباب كثيرة، فيوجد نوابغ كثير، لكن نظرا لعدم الالتفات إلى يعني رعايتهم رعاية خاصة يمرون وكأن لم يكونوا. نعم. يقول: ها هو ذا العلامة الشيخ سليم البخاري رحمه الله، مات وما له مصنف رسالة فما فوقها، على جلالة قدره وكثرة علمه وقوة قلمه وشدة بيانه، وسبب ذلك أنه صنف لأول عهده بالطلب رسالة صغيرة في المنطق، كتبها بلغة سهلة عذبة تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة وصعوبة الفهم، وعرضها على شيخه فسخر منه وأنبه، وقال له شيخه: أيها المغرور، أبلغ من قدرك أن تصنف وأنت وظل يعني يثبته. ثم أخذ الرسالة، الشيخ أخذ الرسالة فسجر بها المدفاة، أحرقها في الدفاية في المدفاة، فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها بسبب التثبيط. وأول من سن سنة التشجيع في بلدنا هو العلامة مربي الجيل الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، الفيلسوف المؤرخ الجدلي الذي من آثاره المدارس الابتدائية النظامية في الشام والمكتبة الظاهرية. وطبعا العلامة طاهر الجزائري يحتاج كلاما كثيرا، لأنه من يعني نوادر الشخصيات في التاريخ المتأخر. أي نعم. ومن آثاره أيضا تلامذته الأستاذ محمد كرد علي بك وخالي الأستاذ محب الدين الخطيب، لأن الشيخ محب الدين الخطيب خال الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي هو سوري، لكن أبوه أصلا يرجع من طنطا هنا من مصر. ومما كتب الشيخ طاهر الجزائري في ذم التثبيط يقول: وقد عجبت من أولئك الذين يسعون في تثبيط الهمم في هذا الوقت الذي يتنبه فيه الغافل، وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويشتغلوا بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع، ولم يرى أحد من المثبطين قديما أو حديثا أتى بأمر مهم، فينبغي للجرائد الكبيرة أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة والتحذير منها، ليخلص منها من لم تستحكم فيه، وينتبه الناس لأربابها ليخلصوا من ضررهم. وكان الشيخ في حياته يشجع كل عامل ولا يثني أحدا عن غاية صالحة، حتى لقد أخبرني أحد المقربين منه أنه قال له: إذا جاءك من يريد تعلم النحو في 3 أيام فلا تقل له إن هذا غير ممكن، فتفل عزيمته وتكسر همته، لكن أقرئه وحبب إليه النحو فلعله إذا أنس به واظب على قراءته. يعني يقول لك أتعلم النحو في 3 أيام، قل له مرحب، نعم تستطيع ذلك أو حاول، فإذا أحب النحو وتنس به يستطيع أن يتمد حتى لو طال به الوقت، لكن لا تقل له ما يثبته. ثم إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات المخبوءة حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤتي أكلها. ورب ولد من أولاد الصناع أو التجار يكون إذا شجع وأخذ بيده عالما من أكابر العلماء أو أديبا من أعاظم الأدباء. وفي علماء القرن الماضي في الشام من ارتقى بالجد والدأب والتشجيع من منوال الحياكة إلى منصب الإفتاء، خياط تحول إلى مفتي، وكرسي التدريس تحت القبة. نشأ الشيخ محمد إسماعيل الحائك خياط عاميا، كان رجلا عاميا، ولكنه محب للعلم محب للعلماء، فكان يحضر مجالسهم ويجلس في خلافهم للتبرك والسماع، وكان يواظب على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف الأول، فجعل الشيخ يؤنسه. انظر إلى أثر التشجيع، جعل الشيخ يؤنسه ويلطف به بما يرى من دوامه وتفكيره، ويسأل عنه إذا غاب، فشد ذلك من عزمه فاشترى الكتب يحيي ليله في مطالعة الدرس، ويستعين على ذلك بالنابهين من الطلبة، واستمر على ذلك دهرا حتى أتقن علوم الآلة وصار واحد زمانه في الفقه والأصول. وهو عاكف على مهنته لم يتركها، وصار الناس يأتونه في محله يسألونه عن مشكلات المسائل وعويصات الوقائع، فيجيبهم بما يعجز عنه فحولة العلماء. وانقطع الناس عن المفتي من آل العمادي، يعني انشغلوا بهذا المفتي الجديد هذا الحائك، انصرفوا عن المفتي الرسمي العمادي إلى هذا الحائك الذي كان أعلم أهل بلده، فساء ذلك العماديين وآلمهم. قبيلة أو عائلة العماديين تألموا لهذا الانصراف، حيث انصرف الناس من المفتي العمادي إلى هذا الحائك، فتربصوا بالشيخ وأضمروا له الشر، ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلا، فقد كان يحيى من عمله ويحيى الناس بعلمه. وكان يمر كل يوم بدار العماديين في القيمرية وهو على أتان له بيضاء، حصان أو أتان أبيض، يمر عليه على العماديين فيسلم فيردون عليه السلام. فمر يوما كما كان يمر فوجد على الباب أخا للمفتي، فرد عليه السلام وقال له ساخرا: إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ يكلمه يعني أنت حائك، إلى أين يا شيخ؟ رايح فين؟ أتذهب إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ يعني يريد أن يعيره أنه ليس مفتي وأخوه هو المفتي، وأنك متطفل على مقام الإفتاء الذي تمارسه. إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ وضحك وضحك من حوله، يعني ضحكوا على الشيخ. أما الشيخ فلم يزد على أن قال: إن شاء الله. وهنا وقفة الحقيقة مهمة جدا، ربما كانت السخرية أحيانا سببا عظيما جدا من أسباب التحدي. يعني أنا أعلم بعض الناس، كان المدرس مثلا فيما أذكر، يعني مدرس أظن تقريبا لغة فرنسية، كان يثبت دائما هذا الطالب ويقول له: أنت ما أنتش نافع وأنت مش فالح إلى آخر هذه العبارات. للأسف الشديد المدرسين يعني المقصرين في هذا الجانب يعني يفعلون هذه الأفعال ولا يصلون إلى خطر عواقبها. فالمهم أن هذا الطالب عزم على أن يتقن اللغة الفرنسية أشد الإتقان، وبالفعل تفوق وأتى بأعلى الدرجات فيها ودخل كلية الأداب وتخصص في اللغة الفرنسية وصار مدرسا للغة الفرنسية بعد أن كان ضعيفا جدا فيها. الشاهد أن أحيانا الموضوع إذا أخذ بنوع من التحدي قد تصعد الهمة، ممكن طبعا الكلام ده يصدق حسب نفسية الطفل، حسب البيئة من حوله، حسب التشجيع، فيمكن يكون يأخذ أمر مسألة حياة أو موت وتحدي ويثبت لنفسه ولهذا الشخص الذي يحتقر أنه جدير بالاحترام وجدير بأن لا يكون كما يصفه. هنا في هذا الموقف لما سخر منه هؤلاء العماديون وقال له أخو المفتي إلى أين يا شيخ، أذهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء، وضحك من حوله. أما الشيخ فلم يزن على أن قال إن شاء الله. ماذا فعل؟ سار في طريقه وهو راكب الأتان حتى إذا ابتعد عنهم دار في الأزقة حتى عاد إلى داره، فودع أهله وأعطاهم نفقته وسافر إلى إسطنبول. وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلدا حتى دخل القسطنطينية، فنزل في خان قريب من دار المشيخة، دار المشيخة العثمانية، وكان يجلس على الباب يطالع في كتاب أو يكتب في صحيفة، فيعرف الناس من زيه أنه عربي فيحترمونه ويجلونه، ولم يكن الترك قد جنوا الجنة الكبرى بعده، يقصد الحركة الكمالية، فكانوا يعظمون العربي لأنه من أمة الرسول الأعظم الذي اهتدوا به وطاروا به وبقومه ناسا. واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم فكانوا يجلسون إليه يحدثونه، فقال له يوما رجل منهم إن السلطان سأل دار المشيخة عن قضية حيرت علماءها ولم يجدوا لها جوابا، والسلطان يستحثهم وهم حائرون. استعجل الفتوى وهم حائرون ما يستطيعون جواب السؤال، فهل لك في أن تراها لعل الله يفتح عليك بالجواب؟ قال نعم. قال سر معي إلى المشيخة. قال بسم الله. ودخلوا على ناموس المشيخة يعني السكرتير، فسأله الشيخ إسماعيل عن المسألة، فالسكرتير أو الناموس رفع رأسه فقلب بصره فيه بالذراع، لأن هيئة الشيخ وملابسه لم تكن يعني على هيئة مرضية، كان رجلا لا يهتم بالمظهر ولم تكن هيئة الشيخ بالتي ترضي، ثم ألقاها إليه يعني رماله للمسألة وانصرف إلى عمله. فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ المسألة، ثم أخرج من منطقته الحزام دواء، هذه الدواء النحاسية الطويلة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة والدفاع عن النفس، كانت تسمى في الاثنين، فاستخرج منها قصبة فبراها وأخذ المقطع فقطعها وجلس يكتب الجواب بخط نسخي جميل حتى سود 10 صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب، ودفعها إلى الناموس ودفع إليه عنوان منزله وذهب. فلما حملها الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأها كاد يقضي دهشة وسرورا. ذهل شيخ الإسلام العثماني من هذا العلم الذي وجده في هذه الورقة، فقال الناموس ويحك من كتب هذا الجواب؟ قال شيخ شامي من صفته كيت وكيت، قال علي به، فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام، وأن عليه أن يشير بالتحية واضعا يده على صدره منحنيا ثم يمشي متباطئا حتى يقوم بين يديه، إلى غير ذلك من هذه الأعمال، بروتوكول يعني طويل